بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فلا زالت مجالسنا تتجدد بعون الله وفضله ومنه وكرمه في دروس قراءة المتممة الأجر الرومية والتعليق عليها، وهذا هو المجلس 29 من هذه الدروس المباركة، وهو يتعلق بالمستثنى، والمستثنى هو 9 من المنصوبات في متممة الأجر الرومية، وهو الدرس الأخير كذلك. الدروس التي بقيت في هذا الباب المنصوبات يعني لا تعاد، لأنها سبقت كاسم إن وخبر كان، وسوف يذكر ذلك المصنف بعد الانتهاء من المستثنى. قال المصنف الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى: باب المستثنى. قال: وأدوات الاستثناء 8: حرف باتفاق وهو إلا، واسمان باتفاق وهما غير وسوى بلغتها، فإنه يقال فيها سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء كسماء، وسوى كبناء. ثم قال: وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون. وقال: ومتردد بين الفعلية والحرفية، وهو خلا وعدا وحاشا، ويقال أيضا ويقال فيها حاشا وحشا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى الرعيمي باب المستثنى بذكر أدواته، وبعد ذلك سيذكر أحكام المستثنى أو الاسم الواقع بعد إلا، ولن يذكر تعريفا للمستثنى ولا المعنى اللغوي له. فالمستثنى اسم مفعول من الفعل استثنى، يستثني استثناء، والمفعول كما هو معلوم في علم الصرف يصاغ من الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، أو من الفعل المبني للمجهول، يعني استثنية، فهو مستثنى أي مخرج أو مستبعد. ولذلك جاء في تعريف الاستثناء بأنه الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل، يعني عندنا أصل أو حكم عام ثم نخرج منه شيئا بإلا أو إحدى أخواتها، هذا تعريفه. طيب، قلنا إن هذا هو الباب 9 من المنصوبات. وفي الحقيقة المستثنى لا يلازم النصب دائما، ولكنه كما سوف يأتي إن شاء الله في أحكامه قد يكون غير منصوب، قد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا في بعض الحالات، كما سيأتي مع بعض الأدوات غير إلا إن شاء الله، ولكنه غلب عليه النصب فألحق بباب المنصوبات. وأما أنه إخراج فهذا يعني أن حكم ما قبل أداة الاستثناء يختلف مع ما بعدها من جهة النفي والإثبات، فلو كان ما قبل الأداة مثبتا فيكون ما بعدها منفيا مخرجا من الإثبات. لو قلت نجح الطلاب إلا محمدا فأنت تخرج محمدا من النجاح، تثبت النجاح للطلاب وهم الواقعون قبل إلا، وتنفي النجاح عن محمد وهو الواقع بعد إلا، نجح الطلاب إلا محمدا. والعكس بالعكس، لو قلت ما نجح أحد إلا محمدا، ما نجح أحد إلا محمد، سواء قلت محمدا أو محمد كما سيأتي في أحكام الإعراب، فهنا تنفي النجاح عن كل أحد وتثبته لمحمد، فهو على كل حال المخرج من الحكم أو من الجماعة الداخل فيها الذين يأتون قبل قبل أداة الاستثناء. هذه الجماعة أو هذا العموم يسمى المستثنى منه، الذين تخرج منهم الحكم أو تستثني منهم بعض أفرادهم، فهذا المستثنى منه. وأما الذي يقع بعد أداة الاستثناء فيطلق عليه المستثنى، هذا المستثنى. وهناك أداة الاستثناء، وبذلك يتبين أن هذه الطريقة أو هذا الأسلوب في الكلام وهو أسلوب الاستثناء يتكون من ثلاثة مكونات: المستثنى منه، ثم الأداة، ثم المستثنى. وأما ما ذكره المصنف هنا، يعني قال أدوات الاستثناء ثمانية، قوله أدوات أفضل من قول ابن أجر الروم لأنه قال حروف الاستثناء، وفي الحقيقة ليست كلها حروفا كما رأينا، فمنها أفعال ومنها أسماء كما ذكر المصنف هنا الرعيني رحم الله الجميع. فهنا غير وسوى اسمان، وسوى فيها لغات، سوى هذا المعروف، وهناك سوى بضم السين، وهناك سواء كسماء، وهناك سوى كبناء، ولكن هذا الأخير سوى يعني قليل جدا أو نادر جدا، وأكثرهم أكثر النحاة لا يذكره لا يذكره. نعم. وأما قول المصنف الرعيني هنا رحمه الله وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون، هذا اتفاق، وقد وقع خلاف قديم في ليس، فبعضهم يرى أنها حرف، بعضهم يرى أنها حرف، وهذا المذهب القديم عفى عليه الدهر ونسي، ولا يذكر إلا على سبيل الاستقراء، استقراء يعني قراءة كتب التراث، يورد هذا الرأي على أن ليس من الحروف، وفي الحقيقة فعل ليس حرفا. وأما لا يكون فهذا أيضا اعترض عليه البعض وقالوا كيف يكون فعلا وهو متكون من لا ثم يكون، ولا حرف ويكون فعل، فالآن عندنا حرف وفعل فكيف يحكم عليه بأنه فعل؟ وهذا الاعتراض أيضا ليس قويا، لأن لا حرف نفي ليس مؤثرا، والمقصود يكون وهو فعل. وأما قوله ومتردد بين الفعلية والحرفية وهو خلا وعدا وحاشا، هذا صحيح كما سيأتي في ختام هذا الباب، لأن خلا وعدا وحاشا من الأحرف ومن الأفعال على حسب إعراب ما بعدها كما سيأتي إن شاء الله، فإن كان منصوبا فتعد هذه أفعالا، وإن كان مجرورا فتعد هذه أحرفا، ولا عيب أن يكون خلا وعدا وحاشا حرفا أو فعلا، وهو غريب على العربية الحقيقة. يعني لو ذكرنا على سبيل المثال المقارن اللغات الأخرى كاللغة الإنجليزية مثلا، فنرى أنه هناك كلمات تأتي أسماء وأفعالا وظروفا وتتردد بين هذا كله، أما العربية فهي لغة يعني ثرية وغنية وفيها مفردات كثيرة لا تحتاج أن تتحمل ألفاظها كثيرا من الاستخدامات بين الإسمية والفعلية والحرفية. الإنجليزية مثلا يستخدمون بعض الكلمات هكذا، كلمة break تأتي بمعنى استراحة إذا اسم، مصدر تأتي بمعنى هدنة في الحرب وهذا اسم، تأتي بمعنى الفعل يستريح يأخذ راحة هذا فعل، لها معاني كثيرة، الشق والفتح والكسر ويأتي المعنى يشق ويفتح ويكسر، لكن هذا ليس في العربية. العربية مفردات كثيرة وقليلا إذا رأينا هذا، وهذا الذي نراه الآن هو القليل، أن هذا الاستخدام خلا وعدا وحاشا وجد العلماء أنه يأتي بعدها اسم منصوب، فقالوا ما هذا المنصوب؟ قالوا مفعول به، ووجدوا أنه بعدها اسم مجرور، قالوا ما هذا المجرور؟ قالوا إذن حرف جر واسم مجرور بعده، فيعدون خلا وعدا وحاشا حروف جر أحيانا. بعد ذلك على كل حال هذا سيأتي ذكره إن شاء الله في نهاية الباب. بعد ذلك يبدأ المصنف في ذكر أحوال المستثنى بإلا وأحكامه، والآن الحالة الأولى وهو المستثنى بإلا المنصوب وجوبا. فقال رحمه الله تعالى: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. عند قوله ينصب لابد أن نكتب بجواره ينصب وجوبا، ينصب وجوبا، لأن هذه الحالة ينصب فيها وجوبا إذا كان الكلام تاما موجبا. طيب ما معنى تاما موجبا؟ هو يذكر ذلك، قال: والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه. قال نحو قوله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا، الآية في سورة البقرة. وكقولك: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا، سواء كان الاستثناء متصلا كما مثلنا أو منقطعا نحو قام القوم إلا حمارا. ما معنى هذا؟ هذه الحالة الأولى من المستثنى أن يكون منصوبا وجوبا إذا كان الكلام تاما موجبا، تام يعني المستثنى منه موجود. طيب، ونحن عرفنا أن المستثنى منه هذا ركن من أركان أسلوب الاستثناء، يعني لابد أن يكون موجودا. نجح الطلاب إلا عثمان، هنا الطلاب كلهم أخذوا حكم النجاح وعثمان أخرج منهم، فهنا المستثنى منه موجود. ولكن هناك بعض الأساليب لا يذكر معها المستثنى منه. كيف ذلك؟ لما تقول ما نجح إلا عثمان، ما نجح إلا عثمان، فهذا أسلوب آخر سوف يأتي ذكره. فالذي نريده الآن هو الأسلوب التام، يعني الذي ذكر فيه المستثنى منه، والموجب ويقال في بعض الكتب الأخرى المثبت. المثبت يعني عكس المنفي، لا يسبقه نفي. فهنا نجح الطلاب إلا عثمان، حضر الأساتذة إلا عبد الله، إلا الأستاذ عبد الله. فهنا الكلام تام لاشتماله على المستثنى منه، ومثبت لعدم تقدم النفي على الجملة. فأنت مثلا لم تقل ما حضر الأساتذة إلا أحمد، ما قلت ذلك. لم يحضر إلا أحمد، أنت ما قلت ذلك أيضا. أنت تقول حضر الأساتذة إلا فلانا. فلما يوجد عندك المستثنى منه، يعني أن الأسلوب تام، وكذلك يوجد الكلام المثبت أو الموجب وهو غير مسبوق بنفي، فإذا كان الأمر كذلك التام الموجب أو المثبت، فينبغي ويجب نصب الاسم الواقع بعد إلا، وهذا الذي يسمونه المنصوب وجوبا. وقد مثل له المصنف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: فشربوا منه إلا قليلا. أين أركان الأسلوب؟ فشربوا منه، الآن إلا قليلا، هذا القليل هو المخرج، مخرج من ماذا؟ من هذه الجماعة. طيب وأين هنا الجماعة؟ هنا الواو، هذه الواو هي المستثنى منه. فالحاصل أن الأسلوب تام، ما نقص منه شيء، وهو مثبت أو موجب لعدم وجود النفي في أوله. فإذا كان ذلك التام الموجب، فينبغي نصب المستثنى الواقع بعد إلا، وهذا ينصب وجوبا. قال: وكقولك قام القوم إلا زيدا، فزيد مخرج من القوم، والقوم هذا هو المستثنى منه. عند الإعراب تقول: قام فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة، وهو المستثنى منه، وإلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وزيدا مستثنى بإلا منصوب وجوبا، تقول هكذا. قال: وخرج الناس إلا عمرا، وهنا عمرا مستثنى من الناس، فالمستثنى منه موجود، والجملة مثبتة لم يتقدمها نفي، فهذه الحالة الأولى، هو منصوب وجوبا، وهو منصوب وجوبا. ثم قال المصنف جملة أخيرة مهمة رحمه الله، قال: سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا. متصلا كما مثلنا، يعني الأمثلة السابقة من أسلوب الاستثناء المتصل، من أسلوب الاستثناء المتصل، أو منقطعا نحو قام القوم إلا حمارا. ما هذا الاستثناء المنقطع؟ الاستثناء المنقطع هو أن تخرج بعضا من كل ليس منه أو ليس من جنسه حقيقة. فهذا من أساليب العرب، لو قال قام القوم جاء أو حضر الناس إلا حمارا، وهل يقصد بذلك السباب؟ وهل يقصد بذلك الاستهزاء والسخرية؟ لا، ليس المقصود هكذا. لكن لما كان كل الناس يحضرون على حمير أو على أحصنة أو على بغال أو على إبل، فقالوا حضروا كلهم إلا حصانا، بمعنى أنه هناك الرجل الذي يمشي أو يأتي على الحصان لم يحضر، لكنهم قالوا إلا حصانا أو إلا بغلا أو إلا حمارا أو إلا جملا أو ناقة. والناقة ليست من جنس الناس، لو قلت حضر الناس إلا حمارا، حضر الطلاب إلا بوابا، إلا البواب، والبواب ليس من جنس الطلاب. فقالوا لأنه يأتي معهم اعتبر منهم، ولكنه أسلوب منقطع يسمونه الاستثناء المنقطع، وهو أن يكون المستثنى منه موجودا والكلام تام مثبت، ولكن في الحقيقة المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وهذا موجود في القرآن، قول الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وهل كان إبليس من الملائكة؟ والمفسرون يجتهدون في ذلك، بعضهم يرى أنه كان منهم، كان يعيش معهم وكان من الصالحين، وأنه رفع إلى السماء، إلى آخر هذه الروايات الموجودة في كتب التفاسير. سواء رفع لصلاحه أو أن الملائكة أتوا وأنهوا وحاربوا الجن الذين كانوا يعمرون الأرض قبل بني آدم، إلى آخر هذه القصص، وأخذوا إبليس ورفعوه معهم إلى السماء. على كل حال، كان إبليس موجودا مع الملائكة في اللحظة التي أمر الله فيها الملائكة بالسجود، وكان مأمورا بالسجود معهم. طيب، ولكن الخطاب جاء للملائكة لأنهم العموم، وهو كان وحده بينهم. صحيح أنه ليس من جنسهم، ولكنه شمله الخطاب لأنه موجود معهم. قلنا للملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طيب، واحد يقول: والله ما أمر إبليس، الله أمر الملائكة. نعم، الأمر ليس للملائكة وحدهم، الأمر لكل من هو موجود، والخطاب للملائكة على سبيل التغليب، وإبليس من المخاطبين. ولذلك لما تكبر ورفض وأبى واستكبر توعده الله بالنار، إذن كان مشمولا بالخطاب. فعلى كل حال فسجد الملائكة أو فسجدوا إلا إبليس. طيب إبليس الآن هل هو من جنس الملائكة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني سورة الكهف، فهم الجن، لكنه خوطب أو شمله الخطاب لما كان مع الملائكة. فهنا إخراج إبليس مستثنى من المستثنى منه الملائكة ليس حقيقيا، لأنه ليس من جنس المستثنى منه، ولذلك يسميه العلماء الاستثناء المنقطع. أما الذي سبق من إخراج مستثنى من مستثنى منه حقا وهو من جنسه ونوعه فيسمى الاستثناء المتصل، الاستثناء المتصل، أما هنا فيسمى الاستثناء المنقطع. إلا إبليس وحضر الطلاب إلا البواب وجاء القوم إلا حمارا، فهذا ليس بعضا من الذي سبق لأنه من جنس آخر، فهذا استثناء منقطع ويجب فيه النصب، يجب فيه النصب لأنه داخل معنا في الحالة الأولى، فالمستثنى منه موجود والكلام تام. حتى وإن كان المستثنى منه ليس من جنس المستثنى إلا أنه عومل معاملته. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى الحالة الثانية من أحوال المستثنى أو هذا الأسلوب، قال وإن كان الكلام تاما غير موجب. وإن كان الكلام تاما غير موجب، ما معنى تام غير موجب؟ تام يعني المستثنى منه موجود. طيب وغير موجب يعني أنه منفي، أنه منفي. مثلا هو قال هنا ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه، الواو هذا هو المستثنى منه، إلا قليل، قليل هو المستثنى. نعم. طيب نقرأ وسوف نصل إلى هذه الأمثلة. قال وإن كان الكلام تاما غير موجب جاز في المستثنى البدل والنصب على الاستثناء. فهنا عندنا إعرابان، إما أن يكون منصوبا على الاستثناء وهنا نكتب بجوار كلامه أنه جاز في المستثنى، طبعا هو قال جاز يعني جوازا أن يكون المستثنى بدلا، وهو في هذه الحالة سوف يكون تابعا للمستثنى منه، أو النصب على الاستثناء نكتب جوازا أيضا، أيضا يعني يجوز أن يكون بدلا ويجوز أن يكون مستثنى منصوب، فنقول مستثنى بعلة منصوب جوازا. ثم قال والأرجح، والأرجح في المتصل البدل، الأرجح في المتصل البدل، المتصل هذا يعني هناك استثناء متصل واستثناء منقطع كما سبق، وبينا أن المنقطع هو إخراج مستثنى من مستثنى منه ليس من جنسه، هذا منقطع. قال والأرجح في المتصل يعني إذا كان الأسلوب متصلا تاما غير موجب فالأرجح هو البدل، يعني يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه. قال فيتبعه في إعرابه نحو قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، هنا قليل بدل من الواو في فعلوه، بدل من الواو في فعلوه. طيب وما إعراب الواو؟ هذا فاعل، فعلوه الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب فإذا كان الأسلوب تاما غير موجب، تام منفي كما جاء في الكتب الأخرى، فهذا يجوز في الاسم الواقع بعد إلا إعرابان، يجوز فيه إعرابان، إما أن يكون بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه، وإما أن يكون مستثنى لإلا منصوب جوازا. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: والمراد بشبه النفي النهي نحو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو إلا امرأتك. هنا يوجد نهي، وهذا النهي يشبه النفي، يسمونه شبه النفي. قال: والاستفهام، يعني هذا أيضا مما يشبه النفي ويقوم مقامه ويؤدي دوره في هذا الأسلوب الاستثناء. قال: والاستفهام نحو ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا من استفهام غرضه النفي، كذلك يقولون في البلاغة، يعني لا أحد يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فهنا النفي غرضه أن الاستفهام غرضه النفي، وهذا النهي والاستفهام يسمونه شبه النفي، يسمى شبه النفي. طيب، فنحن الآن في الحالة الثانية، نقول مرة أخرى: الحالة الثانية من أسلوب الاستثناء هي الحالة التي يجوز في إعراب المستثنى فيها وجهان، يجوز فيه وجهان. الوجه الأول أن يعرب بدلا من المستثنى الذي سبق أداة الاستثناء، بدلا من المستثنى، إذا كان المستثنى مرفوع فهو يكون مرفوعا مثله بدل، وهو بدل بعض من الكل. طيب، وإذا كان البدل وإذا كان غير ذلك فهو يتبعه. فهذا أول وجه، أنه يعرب بدلا من المستثنى. والوجه الثاني أن يعرب مستثنى بإلا منصوبا، مستثنى بإلا منصوب، بإلا منصوب جوازا، مستثنى بإلا منصوب جوازا، يجوز هذا. ثم رأينا أنه هناك ما يقوم مقام النفي وهو النهي والاستفهام، ويسمى شبه النفي، يسمى شبه النفي. النهي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو إلا امرأتك، يجوز وجهان كما يأتي إن شاء الله الآن، وهذا فيه قراءة روايات في القراءة. وقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، إلا الضالون، هذا إما ومن يقنط، هذا استفهام ولكنه بمعنى النفي. طيب، قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد، يعني لغة فصيحة النصب، وقد قرئ به في السبع في قليل وامرأتك، يعني قرئ في القراءات السبعة في قول الله تعالى: قليل، هذا ما فعلوه إلا قليل منهم، قرئت ما فعلوه إلا قليلا، ما فعلوه إلا قليلا، منصوب لماذا؟ أن هذا الأسلوب منفي وهو تام، تام غير موجب أو تام منفي، فيجوز وجهان. فهنا أيضا جاءت القراءة إلا قليل وإلا قليلا، يعني وقرأ ابن عامر بالنصب والباقون بالرفع في هذه الآية قليلا، قرأ ابن عامر بالنصب قليلا، والباقون السبعة قرأوا بالرفع، ما فعلوا إلا قليل منهم، هذا الذي نقرأ به في رواية حفص عن عاصم في أكثر البلاد العربية والمسلمة الآن. وأما قوله: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو إلا امرأتك، فهنا قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع، إلا امرأتك بالرفع على أنها بدل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هذا بدل من أحد، وهو فاعل مرفوع، فالبدل مرفوع، بدل بعض من كل. فهنا قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع على أنه بدل، وقرأ الباقون بالنصب، إلا امرأتك، على أنه مستثنى منصوب جوازا. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يوجبون النصب، نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الآن الأسلوب المنقطع ما هو؟ المنقطع هو أن يوجد المستثنى منه، يعني الأسلوب تام، ولكن المستثنى منه هذا ليس من جنس المستثنى، ليس من جنس المستثنى، فهو منقطع كما رأينا من قبل، وعكسه المتصل. لكن على كل حال المستثنى منه موجود، فهو أسلوب تام. هنا في قول الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع، هنا اتباع هو المستثنى. أين المستثنى منه؟ المستثنى منه علم موجود. طيب، وهل اتباع الظن يدخل حقيقة في العلم؟ هذا لا، ليس صحيحا، لا يدخل فيه، ولذلك هذا هو الأسلوب المنقطع، هذا الأسلوب المنقطع. ونلاحظ أننا ما زلنا في الحالة الثانية. لماذا؟ لأن الأسلوب تام المستثنى منه موجود، وهو منفي غير موجب، لأنه بدأ بالنفي ما لهم، فهنا منفي وهو تام، ولذلك يجوز فيه الوجهان، إما أن ينصب جوازا يعني المستثنى بإلا، وإما أن يعرب بدلا. لكن هنا الحجازيون يوجبون النصب فلا يأخذون بالوجه الآخر أنه لا يعرب بدلا، أرجو أن يكون ذلك مفهوما. ثم قال وتميم، يعني التميميون الآخرون من القبائل العربية الكبيرة، يرجحونه، يعني يرجحون النصب، يعتبرونه هو الأولوية، ويجيزون الإتباع، ممكن الإتباع بدل، نحو ما قام القوم إلا حمارا وإلا حمار. ما قام القوم الآن منفي، والقوم أنا من كلام تام، هذا الكلام أو الأسلوب تام، القوم المستثنى منه موجود، إلا حمارا طبعا هذا منقطع لأن الحمار ليس من القوم حقيقة، لكنه داخل فيهم يكون معهم مصاحبا لهم، فهذا الأسلوب تام منفي وهو منقطع. فهذا النوع التام المنفي إذا كان منقطعا فله عند الحجازيين وجه واحد، واجب النصب. وأما التميميون فيعاملونه معاملة الذي رأيناه الآن في الحالة الثانية، أنه يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه أن يكون مستثنى منصوبا جوازا، أو أن يكون بدلا تابعا للمستثنى منه. هذا كلام أو هذه لغة التميميين. والحجازيون في هذه الحالة إذا كان منقطعا يوجبون النصب فقط، النصب فقط. هذا معظم الفوائد الموجودة في هذا الجزء. وبعد ذلك ينتقل المصنف إلى الحالة الثالثة من حالات الاستثناء. الآن أخذنا حالتين مراجعة، نقول الحالة الأولى أن يكون الأسلوب تاما موجبا، يكون الأسلوب تاما موجبا، حضر القوم إلا زيدا، هذا تام موجب، وهنا يجب النصب، ما عندنا شيء آخر، منصوب وجوبا. والحالة الثانية أن يكون المستثنى تاما أيضا لكنه منفي أو غير موجب، مثل ما حضر القوم إلا زيدا فقالوا يجوز الوجهان في زيد، إما أن يكون منصوبا كذلك جوازا، والحالة الثانية أن يكون بدلا، والبدل يتبع المبدل منه، والمبدل منه هو المستثنى منه. فتقول ما حضر القوم إلا زيدا، وتقول أيضا ما حضر القوم إلا زيد، فيجوز الوجهان. وإذا كان الأسلوب منقطعا حضر القوم إلا حمارا، فهنا الحجازيون يقولون النصب فقط، لا يعتبرون بالوجه الآخر، والتميميون يقولون أيضا نأخذ بالوجه الآخر حتى وإن كان الأسلوب منقطعا. هذا اختصار ما سبق حتى الآن. ثم ينتقل إلى الحالة الثالثة، وقال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان الكلام ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ويسمى استثناء مفرغا. قال: كان المستثنى على حسب العوامل فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا. طيب، وشرطه كون الكلام غير إيجاب، نحو ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، وكقوله تعالى: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، وقوله: ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طيب، الحالة الثالثة حتى نفهمها، أول شيء نعود من حيث بدأنا. أسلوب الاستثناء له ثلاثة مكونات أو ثلاثة أركان: المستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. وقلنا إن هناك متغيرا يتغير في بعض الأساليب، وهو مسألة النفي والإثبات أو الإيجاب، وجب أو منفي. الآن الحالة الثالثة: لا يكون المستثنى منه موجودا أصلا، لقولك: ما قلت إلا الحق، ما قلت إلا الحق. أين المستثنى منه؟ لا يوجد. لو أنت مثلا قلت: ما قلت كلاما إلا الحق، وما قلت شيئا إلا الحق، فيكون الحق مستثنى من المستثنى منه كلاما أو شيئا. لكن الآن أنت تقول: ما قلت إلا الحق، المستثنى منه غير موجود. فهذا النوع يسمى الأسلوب الناقص. لماذا ناقص؟ نقص منه المستثنى منه فقط، هذا الذي ينقص. أما الأداة فلا يمكن حذفها، والاسم المستثنى بعد الأداة أيضا لا يمكن حذفه، هو فقط المحذوف المستثنى منه. فهذا الأسلوب الناقص. وقال إنه دائما يكون غير موجب. قال: وشرطه كون الكلام ماذا؟ غير إيجاب، يعني دائما منفي. يعني ما قلت إلا الحق، هل أنت تستطيع أن تقول قلت إلا الحق؟ هذا غير مفيد. ما قام إلا زيد في مثال المصنف، هل يمكن أن تقول قام إلا زيد؟ لا تستطيع ذلك. فهذا النوع، يعني الحالة الثالثة أو النوع الثالث من أنواع أسلوب الاستثناء، يكون المستثنى منه غير موجود، وأيضا يكون منفيا، فهو الناقص المنفي، يسمونه كذلك في كتب النحو الناقص المنفي أو غير الموجب. ويسمى أيضا هذا النوع يسمى الاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ، مفرغ يعني فاضي، المستثنى منه مكانه خالي غير موجود. وهذا يعرب على حسب العوامل. ما معنى أنه يعرب على حسب العوامل؟ وقال ذلك، يقول: كان المستثنى على حسب العوامل فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، يعني ما قام إلا زيد، فنحذف إلا فنقول ما قام زيد. وهناك من يقول احذف إلا واحذف النفي، فتقول قام زيد الآن فعل وفاعل، وما رأيت إلا زيدا فهنا تقول رأيت زيدا فعل وفاعل ومفعول به، فزيدا مفعول به. وما مررت إلا بزيد فهنا أيضا يكون زيد مجرور بالباء، وهكذا. وقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول، يعني محمد رسول صلى الله عليه وسلم، مبتدأ وخبر، فهنا رسول خبر. ويقول أهل البلاغة إن هذا من أساليب الحصر والتخصيص والتوكيد، لأنك إذا قلت محمد رسول يختلف عن قولك ما محمد إلا رسول، هذا النفي والاستثناء بمعنى قصري، قصري هذا الاسم محمد على أنه رسول، أو قصر الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من أساليب التخصيص والتوكيد ومن أساليب البلاغة. فهنا عند الإعراب محمد مبتدأ ورسول خبر صلى الله عليه وسلم، وإلا بعضهم يقول أداة استثناء ملغاة لا عمل لها، وبعضهم لا يسميها أداة استثناء. بعضهم لا يسميها أداة استثناء وإنما يسميها أداة حصر، ح صاد ر حصر. وقوله قال وقوله لا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقول على الله الحق مفعول به، تقول الحق، تقول فعل وفاعل، الواو فاعل، الحق مفعول به. هنا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فهنا بالتي أنا جار ومجرور الواقع بعده إلا. فهنا رأينا أنه يعني الاسم الواقع بعده إلا يعرب على حسب العوامل، ويسمى هذا الاستثناء مفرغا لأنه فرغ من المستثنى منه، هذا رأي. وهناك من النحاة من يرى أن سبب التسمية مفرغ لأن الفعل، لأن الفعل أو العامل الذي سبق إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا، يعني ما قام إلا زيد، فهنا الفعل قام تفرغ للعمل في زيد، فهو الذي رفع زيد، يعني زيد فاعل والفاعل مرفوع بماذا؟ ما عامل الرفع في الفاعل؟ الفعل، الفعل هو عامل الرفع في الجملة الفعلية كلها، الفاعل وفي المفاعيل خمسة. فهنا تفرغ الفعل الواقع قبل إلا للعمل فيما بعد إلا. على كل حال، إذن الحالة الثالثة وهي الأسلوب الناقص المنفي غير الموجب، يسمونها أيضا الاستثناء المفرغ، وهذه يحذفون النفي والاستثناء ويعربون الجملة على حسب إعرابها، يعني الاسم الواقع بعد إلا يعرب حسب موقعه. إذا أردت أن تقول مفعول به منصوب، ثم مثلا ما رأيت إلا زيدا، تقول زيدا مفعول به منصوب وعلامة قلب فتحة، ثم تقول وهو المستثنى، أو بعضهم يقول وهو المحصور، المحصور بالصاد لأن أسلوب حصر. بعضهم لا يقول شيء، يقول فقط مفعول به من ناحية النحوية، لا نحتاج إلى ذكر الدرس البلاغي. نعم، فهذه الحالة الثالثة الآن وهي أصل المستثنى، هذه الحالات الثلاثة. بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى أو إلى درس آخر من دروس الاستثناء، وهو المستثنى بغير وسوى بلغاتها. طيب، قال بلغاتها، طبعا عرفنا أننا نقول سوى وسوى وسواء وسواء وسواء، وإن كانت غير مستعملة الآن خلاص هذا محفوظ فقط يعني في التراث، لكن جاء في القرآن سوى فقط مرة واحدة وهي سوى، ولم يقصد بها الاستثناء، لكن أصلا كلمة سوى هذه ظرف معنى مكان، مكان سوى مكان متوسط بيننا، كما قال فرعون لعنه الله لموسى عليه السلام، قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، مكانا سوى يعني مكانا وسطا كل الناس يرونه بيننا وبينك بين الفريقين. على كل حال، قال المصنف يعني رحمه الله والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة يعني كل ما يأتي بعد غير وسوى هو مضاف إليه، مضاف إليه، يعني ما رأيت غير محمد، ما رأيت غير مفعول به محمد مضاف إليه، ما نجح غير محمد، ما نافية حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، نجح فعل ماضي غير فاعل، ما نجح غير فاعل محمد مضاف إليه. فدائما الواقع بعد غير وسوى يكون مضافا إليه، أما غير وسوى فهي أسماء تعرب حسب موقعها. طيب، نمشي مع كلام المصنف ونرى ماذا يقول. قال والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة، ويعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا. هذا مهم جدا، هذه العبارة هي كل شيء في هذا الدرس، المستثنى بغير وسوى، لأن الاسم الواقع بعد غير وسوى مضاف إليه، خلاص هذا إعراب ثابت. طيب ما إعراب غير وسوى؟ قالوا غير وسوى هي تأخذ إعراب المستثنى بإلا. ما معنى ذلك؟ يعني لا بد أن نعود إلى الأنواع الثلاثة أو الأحوال الثلاثة لأسلوب الاستثناء. في الحالة الأولى وهو أن التام المثبت نجح الطلاب إلا محمدا، تام مثبت، وكان الاسم الواقع بعد إلا يعني المستثنى منصوبا وجوبا، فهنا لو أدخلت غير مكان إلا تقول نجح الطلاب غير زيد، فتكون هنا غير منصوبة وجوبا على الاستثناء. لماذا نقول منصوب وجوبا على الاستثناء؟ لأن هذا النوع الأول يكون المستثنى منصوبا وجوبا، سبحان الله، فأصبحت غير تأخذ هذا الإعراب وتجعل ما بعدها مضافا إليه. واحد يقول لكن في الحقيقة ما بعدها هو المضاف إليه، هذا نقول ما بعدها هو نعم مضاف، لكن واحد يقول في الحقيقة ما بعدها هو المستثنى، فلا نحتاج لأن نقول ذلك، نقول مضاف إليه مجرور. ممكن نزيد عبارة وهو المستثنى، لكن نقول مضاف إليه هذا هو المشهور، وإذا زدنا كلمة هو المستثنى فلا بأس إن شاء الله. طيب هنا أمثلة طبعا سوف نمشي مع الأحوال الثلاثة. فنمشي مع الأحوال الثلاثة، يعني هذا المثال الذي رأيناه نجح الطلاب غير زيد النوع الأول، فهنا منصوب إلا وجوبا، منصوب مستثنى منصوب وجوبا، فتكون غير اسم منصوب على الاستثناء وجوبا وزيد مضاف إليه. ولو كانت من الحالة الثانية، الحالة الثانية يعني التام المنفي غير الموجب، يعني ما نجح أحد غير زيد وما نجح أحد غير زيد، يصح أن نقول غير وغيره. لماذا؟ ما فعلوه إلا قليل أو إلا قليلا منهم، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو إلا امرأتك، يجوز وجاء في القراءات المتواترة السبعة كما رأينا في الحالة الثانية. فهنا لما يكون الأسلوب تاما منفيا يجوز في الاسم الواقع بعد إلا أن يكون منصوبا على الاستثناء جوازا، أو أن يكون بدلا من المستثنى منه، يجوز هذا وهذا. فكذلك إذا دخل التغير هنا، فلو قلت ما نجح الطلاب غير محمد أو ما نجح أحد غير محمد وغير محمد، يجوز هذا وهذا. ما نجح أحد هذا المستثنى منه موجود، غير محمد فتكون غير منصوبة على الاستثناء جوازا. طيب ولو قلنا ما نجح أحد غير محمد فتكون غير بدل من أحد، ما نجح أحد غير محمد، ومحمد مضاف إليه على كل حال. طيب ولو كنا في الحالة الثالثة وأن يكون الكلام ناقصا منفيا، ما نجح إلا زيد أو إلا محمد، هذا فاعل، نجح زيد فاعل، فلو أدخلت غير فتقول ما نجح غير محمد، فيكون نجح فعل ماضي وغير فاعل، محمد مضاف إليه، فيعرب على حسب العوامل. ما رأيت غير زيد، فهنا رأيت فعل وفاعل وغير مفعول به وزيد مضاف إليه وهو المستثنى، مضاف إليه وهو المستثنى. فعلى كل حال غير وسوى تأخذ إعراب ما بعد إلا وتجعل ما بعدها مضافا إليه، هذا هو الإعراب الثابت في غير وسوى، تأخذ إعراب المستثنى بإلا تجعل ما بعدها مضافا إليه في كل الحالة الثلاثة التي رأيناها من قبل. وأكثر النحويين يمثلون بغير ولا يمثلون بسوى. لماذا؟ لأن سوى اسم مقصور لا يظهر عليه إعراب، فمهما مثلت به لن ينتبه الطلاب إلى علامة الإعراب ويشق عليهم الفهم أو يصعب عليهم موضع الشاهد في المثال. وينبغي أن يكون المثال أوضح من المقال، هذه قاعدة عند المعلمين أن المثال ينبغي أن يكون أوضح من المقال. ممكن المقال يطول والشرح يطول، المثال هو الذي يوضح، حتى قالوا بالمثال يتضح المقال. فالتمثيل بسوى يصعب الفهم على الطلاب، على بعض الطلاب. طيب نقرأ كلام المصنف يقول رحمه الله: ويعرض غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا، يعني في الحالات الثلاثة. طيب قال: فيجب نصبهما في نحو قاموا غير زيد وسوى زيد. طبعا نلاحظ أن هذه الحالة الأولى، أن هذه هي الحالة الأولى. هنا عند قوله فيجب نصبهما نكتب هنا في النوع الأول في نحو، يعني هنا يجب نصبهما يعني منصوب على الاستثناء وجوبا، يجب النصب في نحو قاموا غير زيد وسوى زيد. هنا قاموا فعل وفاعل، وغير اسم منصوب على الاستثناء وجوبا، وزيد مضاف إليه. وكذلك سوى منصوب على الاستثناء وجوبا، وزيد مضاف إليه. ثم قال: ويجوز الإتباع، نكتب هنا في النوع الثاني، يجوز الإتباع والنصب كما في نحو ما قاموا غير زيد. ما نافية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، قاموا فعل الماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، والواو هنا الضمير المتصل مبني في محل رفع فاعل، وغير اسم منصوب على الاستثناء جوازا لأنه عندنا المستثنى منه موجود الواو، والأسلوب منفي يعني النوع الثاني تام منفي غير موجب. النوع الثاني ما حكمه؟ الاستثناء فيه أنه يجوز النصب على الاستثناء ويجوز البدل، وهنا غير تكون بدل من الواو، الواو فاعل مستثنى منه الواو، قاموا الواو هي الفاعل مستثنى منه. فهنا تقول ما قاموا غير زيد، ممكن هكذا أيضا. وسوى لا يظهر عليها إعراب. ثم قال: ويعربان بحسب العوامل، ويعربان بحسب العوامل. طيب نكتب هنا في النوع الثالث بحسب العوامل. قال: في نحو ما قام غير زيد، ما قام غير زيد، كأنك قلت قام غير، هذا فعل وفاعل. قال: في نحو ما قام غير زيد وسوى زيد، وما رأيت غير زيد وسوى زيد، هنا غير مفعول به. ثم قال: وما مررت بغير زيد، اسم مجرور بالباء، وسوى زيد. طيب ثم قال: وإذا مدت سوى، مدت يعني ماذا؟ أصبحت اسما ممدودا، سواء بالمد والهمز في آخرها. وإذا مدت سوى كان إعرابها ظاهرا، يظهر عليها الإعراب سواء وسواء. وإذا قصرت يعني اسما مقصورا هكذا سوى، كان مقدرا على الألف كما هو الحال في الاسم المقصور. وهذا في الحقيقة لا يوجد لها استعمال وهي ممدودة إلا نادرا جدا، استعمالها مقصورة هو الأشهر والأعرف معروف. وهي على كل حال لم ترد في القرآن بمعنى الاستثناء، لم ترد إلا في آية واحدة وليست معنى الاستثناء، كما قلنا قول فرعون فجعل عنه الله قال: فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي سواء وسط بيننا وبينك. كل الناس يرون هذه المناظرة التي كانت نصرا لموسى عليه السلام والمؤمنين، فهنا لم تأتي في القرآن سوى. على كل حال فلذلك نقول غير وسوى تأخذ إعراب المستثنى إلا في أحواله الثلاثة، وتجعل ما بعدها مضافا إليه، تجعل ما بعدها مضافا إليه. طيب، ثم ينتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى من أدوات الاستثناء، من أدوات الاستثناء. قال: والمستثنى بليس ولا يكون، والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، لأنه خبرهما، نحو قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا. الآن هاتان الأداتان غريبتان، ليستا مشتهرتين، غير معروف. نقول مثلا قام القوم ليس زيدا أي ليس القائم زيدا، ولا يكون زيدا يعني لا يكون قائم بينهم زيدا. فهذه الأفعال الناسخة التي رأيناها في باب كان وأخواتها الآن تأتي بمعنى الاستثناء. طيب، وهل الاسم الذي يأتي منصوبا بعدها يكون، كيف إعرابه؟ هل هو مستثنى؟ الجواب لا، هو خبرهما. هذه الأفعال الناسخة اسمها مرفوع وخبرها منصوب. فإذا قلت في هذا المثال قام القوم ليس زيدا، فهنا زيد خبر ليس منصوب، ثم لا مانع بعد ذلك أن نقول وهو المستثنى. ولا يكون زيدا لا مانع أنه، طبعا زيدا خبر يكون منصوب، علامة النصب بالفتحة، ثم نقول وهو المستثنى. فلذلك يعني هاتان الأداتان، طبعا كل هذا الذي نذكره الآن غير موجود في الأجرومية، هذا كله مما زيد عليها الأجرومية، اللهم إلا القليل جدا من هذا. قال في الأجرومية عنده حروف الاستثناء ثمانية، وذكرها على عجالة، وذكر الأحوال الثلاثة: المستثنى بلا منصوب وجوبا إذا كان الكلام تاما وجبا، وذكر الحالة الثانية والثالثة باختصار، لكن ما عنده التفاصيل التي هنا، ولم يذكر المستثنى بليس ولا يكون في الأجرومية. وكتب النحو للمبتدئين لا تهتم بليس ولا يكون. على كل حال، هي أحرف ناسخة تستعمل في الاستثناء والإخراج. قال لأنه خبرهما، هذا المستثنى بهذه الأفعال خبر لها، فنقول خبر منصوب وهو المستثنى، نقول هكذا. بعد ذلك انتقل المصنف إلى آخر شيء في باب المستثنى، باب الاستثناء، وهو الاستثناء بخلا وعدا وحاشا. هذه الكلمات الثلاثة التي يأتي يعني بعضها أفعالا وبعضها حروفا، وهذا عجيب وقليل في اللغة العربية، لكن العلماء تعجبوا لما وقفوا أمام شواهدها في اللغة، فوجدوا ما بعدها منصوبا أحيانا ومجرورا أحيانا. قالوا: طيب، ولو كان منصوبا كيف يعرب؟ قالوا: هذه أفعال، وأول شيء منصوب بعد الفعل هو المفعول به، وقدروا فاعلا ضميرا مستترا فيها، ثم قالوا المنصوب مفعول به وهو المستثنى. طيب، ووجدوا مجرورا، قالوا: ما هو الذي يجر؟ حرف الجر، حرف الجر، خلاص هذه أحرف جر، هذا يعني من تخريجات النحاة. طيب، هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه، يعني المستثنى الذي يأتي بعد هذه الأدوات الثلاثة يجوز أن يكون مجرورا وأن يكون منصوبا. قال: نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد، وعدا زيدا وعدا زيد، وحاشا زيدا وحاشا زيد. هذا الكلام كله موجود في الأجرومية. طيب، أما الذي نقرأه الآن من الزيادات فليس موجودا، وهو قوله: فإن جررت فهي حروف جر، وإن نصبت فهي أفعال. طيب، هذا هو تخريج النحاة. قال إلا أن سيبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر. يعني إذا جاء المستثنى بخلا وعدا وحاشا فأنت بالخيار مختار، إما أن تجعله منصوبا أو مجرورا. طيب إذا جعلته منصوبا ما إعرابه؟ قال مفعول به. واعتبروا هذه أفعالا، اعتبروا خلا وعدا وحاشا أفعالا، وهناك فاعل مستتر فيها، ومع ذلك مفعول به منصوب وهو المستثنى. وإذا رأيت بعدها مجرورا أو إذا أردت أن تعرب المستثنى بعدها مجرورا فتعتبرها حروف جر، فتقول خلا زيد، وزيد اسم مجرور بخلا، ثم تقول وهو المستثنى. وعدا زيد، زيد اسم مجرور بعدا وهو المستثنى. وحاشا زيد، زيد اسم مجرور بحاشا وهو المستثنى، وهكذا. سيبويه قال لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر، يعني لم يجد حاشا زيدا. دائما قال أنا الذي رأيته وسمعته منهم من كلام العرب حاشا زيد مجرور. وهذا الكلام يعني سيبويه، هناك من حفظه، ما لم يحفظه سيبويه، طبعا سيبويه له المكانة العظمى في اللغة العربية وله الإمامة، هو إمام النحاة، هو إمام النحاة بلا شك، لكن أنه بشر قد يفوته شيء، فهنا فاته. يعني هناك من سمع من النحاة الآخرين قول العرب مثلا، رأيت الناس ما هاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم في عالم، يعني وجدوا في كلامهم أن هناك حاشا بعده منصوب. سيبويه قال بعده مجرور فقط. وعلى كل حال هناك قاعدة تقول من حفظ حجة على من لم يحفظ. على كل حال هذا الجزء الأول من خلا وعدا وحاشا، أنه يجوز أن يكون ما بعدها منصوبا أو مفعول به يعني، أو مجرورا وهو اسم مجرور، وتعتبر هذه الأدوات حروف جر. ثم قال هناك أحوال تحصل لهذه الأفعال، وهو أنها تسبق بما، تسبق بما، فتقول ما عدا وما خلا. أما حاشا فلا تسبق بما في الأساس، يعني لا تقول ما حاشا، هذا غير موجود. ولو وجد كما في الشاهد الذي قرأناه الآن، أنا شاذ لا يقاس عليه، فالذي سمع واشتهر ما عدا وما خلا. فقالوا، هنا نقرأ كلام المصنف رحمه الله، قال وتتصل ما بعدا وخلا فيتعين النصب، ولا تتصل بحاشا. تقول قام القوم ما عدا زيدا، يعني لا تستطيع أن تقول ما عدا زيد، خلاص إذا دخلت عليها ما فتقول زيدا منصوبة. وقال لبيد ابن ربيعة، هذا شاعر من الشعراء الكبار وأسلم رضي الله عنه، كان في الجاهلية، قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قابله، طبعا لبيد بن ربيعة من الشعراء الكبار جدا في العرب في الجاهلية، وشهد الإسلام وأسلم رضي الله عنه، فالنبي لما قابله، الله أعلم صحة هذا الخبر، يعني قال له أنت الذي قلت في معلقتك أو في شعرك أو في كلامك ألا كل شيء ما خلا الله باطل حق، وقولك كل نعيم لا محالة زائل، قال هذا غير صحيح، لأن في الجنة نعيم لا يزول. نعم، هي في ديوان لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه، والذي جاء في الحديث هو ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا الذي جاء في الحديث ومتفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب هي كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أما الشطرة الثانية من البيت وكل نعيم لا محالة زائل، فهي موجودة في كتب الشعر، الدواوين الشعرية في ديوان لبيد، لكن النبي لم يقرأها صلى الله عليه وسلم، لم يذكرها في هذا الحديث. الشيخ الألباني ذكر ذلك في السلسلة الضعيفة. فالشاهد هنا في قوله ألا كل شيء ما خلا الله ما خلا الله، فإذا جاءت ما قبل خلا فإنه يتعين نصب ما بعدها. الله اسم الجلالة منصوب على التعظيم مفعول به، وهو المستثنى، هو المستثنى. هنا قالوا لماذا يتعين النصب بعد دخول ما، لماذا يتعين النصب بعد دخول ما؟ لأن ما وهي حرف لا يدخل على حرف آخر، ما لا تدخل على حرف آخر، لا يدخل حرفان، لا يتوالى حرفان. فلو دخلت ما على عدا واعتبرتهما حرفين ثم قلت ما عدا أو ما خلا زيد واعتبرته حرف جر وزيد اسم مجرور، قالوا لا هذا غير موجود، لأن عدا لا يمكن أن يكون حرفا ويجر ما بعده إذا سبقته ما، لأن ما كذلك حرف فلا يتوالى حرفان. فإذا جاءت ما قبل عدا وخلا فهذا يعني أنها أفعال وليست أحرف، وهذا يعني أن ما بعدها منصوب فقط لا غير، منصوب فقط لا غير. نعم. أما حاشا فلا يسبقها ما إلا نادرا، كما في البيت الذي قرأناه قبل قليل رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا أو فإنا نحن أكثرهم فعالا إلى آخر هذه الروايات. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب وقال وأما خبر كان وأخواتها، يعني هذا منصوب، وخبر الحروف المشبهة بليس هو منصوب، وخبر أفعال المقاربة وهو منصوب، كاد وعسى وأوشك وحرى وخلى وكرب إلى آخر هذه الأفعال، واسم إن أخواتها طبعا هو منصوب، واسم لا التي لنفي الجنس وهو منصوب أو مبني في محل نصب. قال فتقدم الكلام عليها في المرفوعات. لماذا في المرفوعات؟ لأن هذه الدروس كان اسمها مرفوعا وخبرها منصوبا، فيدرس الدرس كله، المصنف يكتب أو يؤلف أو يجمع الدرس كله، لا يمكن أن يذكر نصف الدرس في المرفوعات ثم يقول سنأخذ النصف الآخر في المنصوبات. الأسماء أسماء كان وأخواتها في المرفوعات والخبر في المنصوبات، لا يمكن هذا. فالدرس كله في كان وأخواتها في المرفوعات، فلا يعاد الآن في المنصوبات لأنه سبق ذكره. قال وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. التوابع النعت والتوكيد والعطف والبدل، سيأتي إن شاء الله ذكرها، وهكذا ينتهي من المستثنى ومن باب المنصوبات، وبعد ذلك يدخل على باب المخفوضات نكمله إذا قدر الله سبحانه وتعالى البقاء واللقاء. قبل أن نغلق باب الاستثناء عندي فوائد، عندي فوائد منها من أمثلة الاستثناء المنقطع قول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هذا استثناء منقطع. لماذا؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فهنا إلا قيلا سلاما سلاما هذا ليس من اللغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما، هذا قيل السلام هذا ليس من اللغو والتأثيم، هذا مثال على الاستثناء المنقطع. فائدة أخرى، نحن قلنا الاستثناء المفرغ يكون مع النفي والنقصان في الكلام الناقص المنفي، يعني ما حضر إلا واحد، ما نجح إلا محمد. طيب الفائدة الآن نقول إنه قد يأتي مع الكلام الموجب أيضا. كيف هذا؟ يعني نحن قلنا لا يمكن أن تقول حضر إلا زيد، لا يمكن هذا، هذا موجب ما سبق بالنفي، أنت ما قلت ما حضر إلا زيد، أنت الآن تقول حضر إلا زيد، هل هذا الكلام يقال؟ لا، هذا لا يقال. لكن وردت بعض الاستعمالات وجاء منها في القرآن في أفعال لم تسبق بنفي وهي أفعال موجبة، وجاء الكلام بها من النوع الثالث الناقص المنفي، اعتبر منه لماذا؟ لأنه وإن كان موجبا إلا أنه مؤول بالنفي. طيب هذا الكلام يتضح بالمثال، قول الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا أبى أكثر الناس إلا كفورا، وكقوله أيضا ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وكقوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. والعلماء يعدون هذه الآيات من الاستثناء المفرغ مع أنها لم تبدأ بنفي. قالوا لماذا؟ قالوا وإن كان الكلام موجبا إلا أن معناه النفي. لماذا؟ المعنى في الآية الأولى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني لا يريد أكثر الناس إلا كفورا، المستثنى منه غير موجود، لا يريدون شيئا إلا الكفر، فكلمة شيء غير موجود. وهنا في الآية الأخرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره، بمعنى لا يريد الله إلا أن يتم نوره، لا يريد شيئا آخر إلا هذا. سبحان الله، يعني هذا الكلام يقول حاله إلى أنه بمعنى النفي، وأول بالنفي. الآية الثالثة معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، بمعنى لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فهو ناقص منفي بالمعنى، فهو وإن كان موجب وإن كان موجبا إلا أنه يؤول بالمنفي. هذه الفائدة مهمة تنفعنا في فهم هذه الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. في أيضا فائدة أخرى في الفرق بين الاستثناء بإلا وغير، متى نستعمل إلا ومتى نستعمل غير، هناك فرق بينهما، لأن غير تستعمل في الاستثناء أحيانا وفي غير الاستثناء أحيانا، أما إلا فهي مختصة بالاستثناء فقط. نعم، فمثلا يعني لذلك غير تستعمل في غير الاستثناء، ولذلك لا تدخل مكانها إلا، يعني تستعمل كلمة غير في مواضع وفي مواطن لا تصلح لها إلا، لأن غير تستعمل في غير الاستثناء، لكن تستعمل لما يسمى بمطلق المغايرة. فمثلا قالوا خالد غير لئيم، خالد غير لئيم، هذا لا يستعمل إلا، كقول الله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، بغير حق، هذا لا يدخل مكانه إلا. وقول تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، هذا لا يدخل مكانه إلا. وقول تعالى وأذنفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ليس بمعنى إلا، ليس بمعنى الاستثناء، هذا فقط غير تفيد المغايرة، والمغايرة قريبة من النفي. وأيضا قول الشاعر، كقول الشاعر غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، فهذه المواضع لا تفيد الاستثناء، هذه تفيد المغايرة أو النفي، ولا يمكن أن تستعمل إلا مكان غير بهذه المواضع. هذه فائدة مهمة. فائدة أخرى بالنسبة لاستعمال الفعلين ليس ولا يكون في الاستثناء، لابد أن يكون بلفظ واحد وهو الإفراد والتذكير الإفراد والتذكير، يعني دائما تقول ليس، دائما تقول لا يكون، حتى وإن كان ما بعدها مؤنثا أو مجموعا أو مثنى، هي تلزم الإفراد والتذكير مع اختلاف العدد والنوع. فتقول مثلا أقبل النساء ليس فاطمة، ليس فاطمة، لا يمكنك أن تقول ليست فاطمة، تقول ليس فاطمة ولا يكون فاطمة، أيضا لا تقول ولا تكون فاطمة، ولكن تقول لا يكون فاطمة، تلزم الإفراد والتذكير. وكذلك مع الجمع فتقول حضر الناس لا يكون أو ليس فلان، لا تقول ليس ولا يكون إلى آخر هذا الكلام، فإذا ليس ولا يكون تلزم الإفراد والتذكير، ولا تتصرف ولا تسند إلى، لا تتغير مع النوع والعدد، تبقى دائما مفردة ومذكرة. أيضا عندنا فائدة أخرى متعلقة بخلا وعدا وحاشا، كيف تستعمل أفعالا وحروفا؟ هذه المسألة التي أتعبت النحاة، ليس مألوفا ولا معتادا في اللغة العربية ولا مقبولا أن تأتي كلمة وهي فعل وحرف في نفس الوقت، كيف هذا؟ فهنا المبرد أحد علماء اللغة الكبار، كان في القرن الثالث الهجري رحمه الله، صاحب كتاب كبير في اللغة اسمه المقتضب، ويقول إنه اقتضبه أي أخذه أو اختصره من كتاب سيبويه رحمه الله، وكان بعده بمئة سنة، المبرد جاء بعد سيبويه بمئة سنة رحمهم الله. يعالج هذه المسألة المبرد ويقول: فإن قلت كيف يكون حرف يخفض أو حرف خفض وفعلا في لفظ واحد أو على لفظ واحد، كيف يكون حرف خفض، يعني هذه اللفظة خلا وعدا وحاشا كيف تكون حرف خفض وفعلا وهي في لفظ واحد؟ فيقول: فالجواب ذلك موجود في اللغة، قال منه: على تكون حرف خفض على حد قولك على زيد درهم، فهنا على حرف جر، على زيد درهم. قال: وتكون فعلا أيضا نحو قولك على زيد الدابة، على زيد الدابة أي ارتفع فوقها ركبها. فهنا ضرب مثالا بأن هناك بعض الألفاظ قد تستعمل هكذا وهكذا، مثل على حرف جر، وعلى يعلو هذا فعل. هذا كلام المبرد في المقتضب. فائدة أخرى ولعلها الأخيرة في الفعل حاشا، الفعل حاشا يستعمل للتنزيه والتبرئة من ما يشين، يعني هنا قبل استعماله في الاستثناء لابد أن نعرف أنه أصلا يستعمل في اللغة بمعنى التنزيه والتبرئة من كل شيء شائن وعائب ومعيب، مثل الآية: حاشا لله، يعني بعدا عن هذا الذي ينسب إلى يوسف عليه السلام، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء عليه السلام. فهنا لما تستعمل في الاستثناء حاشا، لو قلت مثلا: ضرب القوم عمرا حاشا زيد، ضرب القوم عمرا حاشا زيد، يعني زيد لم يضرب عمرا، فهو مبرأ من هذه التهمة. طيب، لم يضرب زيد عمرا، فالشاهد أنك عندما تستعمل حاشا لابد أن تستعملها في ما يبرئ من العيب أو فيما يبرئ من العيب، يعني مثلا لا تقول في الاستثناء: صلى القوم حاشا زيدا. لماذا؟ هل أنت تبرئ زيدا من الصلاة؟ طيب، الصلاة ليست من الأمور التي يتنزه منها، بالعكس من الأمور التي يؤمر بها المسلم وهي عماد الدين، ولكن تستعمل حاشا في مثل قولك: أساء القوم حاشا زيدا، لأن في ذلك تبرئة له عن الإساءة، وهذا هو التنزيه المطلوب في الفعل حاشا. فلابد أن نعرف أن المعنى اللغوي في حاشا هو التنزيه والإبراء والتبرئة من العيوب التي تشين صاحبها وتقلل منه، ولذلك لا نستعملها في غير هذه المواضع. فلا نقول: نجح القوم حاشا زيدا، يعني هل هذا النجاح من الأمور التي تبرئ زيدا منها وتحفظه من هذه المنقصة؟ هل النجاح منقصة؟ لا، لا تستطيع أن تستعمل هذا الكلام، فتستعمله تقول مثلا: رسب الطلاب حاشا زيدا، يعني حاشاه أن يكون من الراسبين لأنه جيد. فهكذا ينبغي أن تتفهم الاستعمال الصحيح، يعني ليست مجرد أداة استثناء تؤدي بها المعنى، لكن لا بد أن تتفهم ذلك، يعني الموضع الدقيق في استعمال حاشا التي هي للتبرئة والتنزيه عن الوقوع في الأفعال الدنيئة أو السيئة أو المعيبة أو يعني التي تقلل من شأن صاحبها. هذه آخر فائدة أردت أن أذكرها في باب الاستثناء. هناك كلام آخر في باب الاستثناء ما أردت أن أحضره، تقديم المستثنى على المستثنى منه وأشياء أخرى وتكرار الاستثناء إلا مرتين وثلاثة في الجملة الواحدة، لكن لا حاجة لنا إلى ذكره الآن، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يستخدمنا في الخير وأن يبارك في أعمالنا وفي أعمالنا وأن يحسن ختامنا أجمعين وأن يوفق علماءنا ومشايخنا وأولياء الأمور لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يحفظ المسلمين في كل مكان من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومن اليهود والنصارى المجرمين الذين يفتكون بعباد الله سبحانه وتعالى. نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وبالسنة أن يحفظنا من هؤلاء المجرمين شرقا وغربا وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه مصالح البلاد والعباد وأن يوحد كلمة المسلمين وكلمة أولياء أمور المسلمين وكلمة علماء المسلمين وكلمة أهل السنة وأن يجزي خيرا الإخوة القائمين على الموقع وأن يبارك فيهم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.